توعدهم الله على هذا أشد الوعيد، إنه ما ينفعكم كل هذا. ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا بالشرك أن قوة الله جميعا أن الله شديد العذاب، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت منهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجوع للدنيا فنتبرأ منهم، تشفى منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في الآية الأخرى إنهم يتندمون في النار، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين. فتواطأت الأمم عن عمد وقصد ومكر على رفض التوحيد والإصرار على الشرك وعلى إنكار البعث، عشان يحافظون على أتباعهم ما يتفلتون عليهم. ثالثا على تواطؤوا على الطعن في الرسالة، إن الله ما أرسل رسولا، وكيف إن الله يرسل رسولا هو يختار، وحنا عرف من يصلح لنا. قالوا لولا نزل هذا القرآن وعلى رجل من القريتين عظيم، مكة والطائف، على أشرف أحد منهم عندنا حنا. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فأنكروا الرسالة نفسها، ولذلك أنكروا كتب، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أبدا ما في، ما في صلة بين الأرض والسماء نهائي. ولذلك قال تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظنون وعلوا، يعني مكر بس. وقال عن أصحاب عن قوم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك داخل ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كل معارضة دين الله عز وجل من المعارضين كلها مكر، مكر تكذيب من أجل أول شيء ألا يخسروا رياستهم ولا يفوتهم شيء من دنياهم، و أن يقنعوا الناس أنه ما في جزاء على هذا، اكفروا ما كفرتم ما عليكم، وإن كان قدر أن يصير شيء حنا نتحمل عنه. ولهذا ذكر الله تعالى مخاصمتهم في النار، ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف. تواطؤوا مكرا على إنكار التوحيد والإصرار على الشرك اللي هو أصل الشيء وابتداء الرسالة والكتب والغاية منها، وتواطؤوا مكرا على إنكار البعث والجزاء حتى يؤمنوا أتباعهم ويضمنوا ولاءهم لهم كل دينهم وهم يعلمون أنهم كاذبون. ولهذا قطعوا الصلة بين السماء والأرض فأنكروا الرسالات، أن الله ما أرسل أحد بشيء نهائي، وأنكروا النبوات، أنه ما في أحد يتلقى عن الله شيء، ما جاء كتاب من الله ولا شيء. وصرحوا وجاهروا بهذا يعني بكل وقاحة وجرأة ولوم، ولهذا تعدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل والإهانة والإخراج من البلاد. كانت النبوات السابقة منذ عهد نوح عليه السلام إلى أن بعث موسى صلى الله عليه وسلم جميعا، إن ما كان فيه شريعة جهاد، كانت مناظرات مجادلة تفنيد حجج رد شبهات، فكانت الأمم تستأصل إذا قامت الحجة تهلك عن آخرها. لما إن الله عز وجل بعث موسى عليه السلام شريعة التوراة أعظم شريعة قبل القرآن العظيم، كان منها الجهاد في سبيل الله، فلما صار الجهاد في سبيل الله وجد النفاق، دخلوا هؤلاء في الدين نفاقا ويكيدون من داخله. مثل قصة بلعام وفلان وفلان وفلان، والسامري وغيره نفس الشيء. هذا هو فوجد النفاق ورفعت العقوبة العامة، صارت العقوبات خاصة لأهل البلد الموكل للأمة، لنوع من الناس، لكذا لكذا لكذا، لأنها إذا لم تنفذ العقوبات الشرعية تحل العقوبات القدرية، مثل قصة أصحاب السبت عوقبهم بس إنهم تواطؤوا على المنكر والاحتيال على الشر. فكان الجهاد سببا لرفع العقوبات العامة، الاستئصال للقوم، وهذا هو اللي رفع الله به العقوبة عن هذه الأمة، ما يهلكها بسنة بعامة. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطابه، فلما دعا والسيف صلتا بكفه له أسلموا فاستسلموا وأنهوا، فأهلكت رؤوسهم في بدر قتل من قتل من أهل النفاق، كعب بن أشرف وابن أبي الحقيق وغيرهم وغيرهم. ومثل قبائل اليهود يعني قريظة قتلت رجالها كاملة، بنو النضير سفروا خرجوا من البلد الشام، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، جعل هذا بدلا من عقوبة الدنيا. بني المصطلق أسلموا، وهكذا. هذا تاريخ الدعوات والأمم كيف، ومن أجل أن الله عز وجل ختم الأديان بدين الإسلام الذي لا يقبل دين سواه، وضمنوا أحسن ما في الأديان السابقة، وسلموا مما فيها من الآثار والأغلال والتكاليفات اللي هي عقوبات لأهلها، وجاء تكفل الله ببقائه إلى أن يأتي بأمره، ضمن الله عز وجل بقاء الكتاب سالما من التحريف والتبديل، لا يمكن يجمع على هذا، وضمن بقاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وضمن بقاء طائفة من الأمة قائمة بذلك منصورة. ابحث عنها أنت، ما تبحث عنك أنت، هي ما تبحث عنك، لا تبحث عنك، لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي الله بأمره. هذا الأمر يعني. كانت هذه السيرة سنة الله عز وجل الكونية في الرسالات والمرسل إليهم، وأنهم تواطؤوا، يعني أعداء الرسل خصوم الرسل صلى الله عليه وسلم تواطؤوا على إنكار التوحيد والتكذيب بالرسالة ورد الكتاب الذي يأتي به الرسول وإنكار البعث والجزاء. هذه تواطؤوا عليها كلهم، ومن بعدهم من أمة الدعوة، هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة ما هي أمة الإجابة، تدور على هذه الأشياء. ولذلك العلمانية على هذا الشيء، انك دينك لك معينة منك انت، لكن ما تدخله بشؤوننا وحياتنا، لا تدخل، لا تعارض انظمتنا ولا تعارض قوانيننا ولا تعارض كذا وكذا، هذا الشيء يخصك. الشيء الثاني اغراء الناس بالتمرد على الدين كل شيء تشريعا، تشريعا وبيانا وتبليغا، تشريعا وتبليغا وبيانا وحفظا للدين، هم ضد هالأشياء دي، ضد الأشياء دي تماما يعني. خلاصتها أنه إذا اقتنعت أنت مع حربنا لك وحربنا للدين واقتنعت، هذا شيء يخصك ما يتعدى، حتى أسرك ما لك عليها نفوذ، حنا اللي نعلمهم وحنا اللي كذا وحنا اللي نرعاهم، إذا خالفتنا ناخذهم نحطهم ملجأ بدار رعاية. وهذه قامت عليها الآن قوانين الغرب كلها على هذا، والشيوعية أشر منهم مشتركين، فتواطأ الفريقان على محاربة دين الله الحق، تمسكوا بقايا الأسلاف الطقوس والعادات اللي يسمونها التراث والميراث، بس من شأن إلهاء العوام بهذا الشيء، ولا الأصل عندهم الإلحاد. إنك لست مكلفا وليس لك نظام من الله ولا مجزي على عملك، لا خير ولا شر، ينبغي فهم هذا حتى تعرف أبعاد الموضوع. وصل في هذا إلى أن الجمعيات أو الكنائس باعتبارها جمعيات إنسانية تجمع تدعم الجمعيات الخيرية دينية أو غيرها، واضح؟ حتى يكون القرار عندها وتحدث الخلاف والشقاق ويدخلون الناس يتظاهرون بالإسلام يكيدون من داخل. وهذا هو كيد النصارى. اليهود لا، ما يدعون أصلا لدينهم لأنهم هم قضية من الدين أصلا، فالمتدينون منهم بهم كبر ما يرون أن دينهم تستحقها الأمم. أنه خاص بهم هم، وأنه ما يصلح أي أحد يشاركه فيه. هذولا أهل الدين منهم، أهل السياسة منهم، ما يبون الدين كله أصلا، ويجعلون للناس أنظمة تجعل العالم كله تبع لهم، ولذلك جعلوا الماسونية وجعلوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا والديمقراطية وغيره من أجل الناس يكونوا تبع. وحتى الآن يسعون الآن للتأثير الكزرونيين على أدمغة الناس، حيث يتصرفون فيهم لا إرادي، وهذه خصومة المخلوقين لأحسن الخالق. هذا منهجه على طول الوقت. واللي يحكم العالم أكثر الآن اللي يحكم عصابات خفية هي اللي تدير العالم، ويجعلون أنظمة وقوانين وكذا وكذا وكذا حتى يلزمون الناس بها بس. لكن حتى الجهات التنفيذية في أشياء ما تصرف فيها، وهذا يدلكم على البعد في الإلحاد والالتزام به وتطويع العالم والأمم له. لكنهم ضد دين الله الحق، ضد دين الله، ومن مضادتهم له أنهم يسمحون لهم أنهم يخترعون أديان ويلتزمون فيها وكذا كذا، لكن ما تتعارض مع أنظمتهم بس. وهذا يبين خطورة الأمر، كيف يدخلون على الناس وكيف يأتون للناس. لازم تدور في فلكه شئت أم أبيت، وإلا فأنت عدو خلاص. هذا الموضوع يعني انه كلهم ضد التوحيد، ضد الدين المنزل من السماء، ضد عقيدة البعث والجزاء. الى درجة انهم ينتهون الى انه ما فيه رابطة بين الارض والسماء نهائي، وان هذا ملك وكون ان وجد صدفة وينتهي وتجدد وبس ما في شيء. النهي كله ما أخبر الله عز وجل بقوله شياطين الإنس والجن، الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوا ذرهم واحذرهم. لكن الله ليبتلي العباد هل يطيعونه أم يتبعون أهواءهم من أغراهم على أهواء وزعماءهم كذا يجعلون لهم إلها غير الله. فالإله في زمن مضى كان من الجمادات والأحجار والأموات والقبور وكذا وكذا، والآن صارت الإلهية للنظم والمؤسسات والقوانين وغيرها. حين التوجه أنها تصير الإلهية لقوى خفية حتى المؤسسة ينهدمونها يجعلون كل واحد من الناس لحاله بس ما له علاقة بالآخرين. التوجه الآن بهذه التكنولوجيا الرقمية وغيرها تنتهي إلى هذا، أن العالم يدار إلكترونيا بما يريد اللي يدير بس، لكن كل واحد يبقى فرد لحاله، لا أسرة ولا دولة ولا نظام عالمي، كله انتهى منه. ولذلك الآن الإنترنت هذا فيه غزو خطير جدا للعالم كله، تفتيت، ويسعون انهم يجعلون في عقول الناس في رؤوسهم في اجسامهم وسائل يديرونهم بها لا ارادية. واللي الان يملكون مؤسسات التكنولوجيا الرقمية هم اللي وراء الموضوع ده بغاية من الشيطنة والمكر والدهر والحيل وغيرها. فلابد من فهمها، وهم يريدون أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولذلك دين الإسلام قوته فيه ذاتية، هو يمتد بنفسه، إن نصرت أنت من حظك، ما نصرت غني عنك، حاكما أنت أو عالما أو رجل أعمال أو رجل منصب أو صاحب مؤسسة أو أي شيء، إن نصرت من حظك دنيا وآخرة، وما نصرت فهو غني عنك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، قال إن هذا الدين لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح روما أولا ثم القسطنطينية قبل الدجال. وحين هذه المقدمة الدجل بدت وسائل الدجل صاروا الناس الآن يتابعون هذه الكترونيات ويعطلون عقولهم، حتى أن الأجيال يمكن الآن من اليوم الجاي ما تعرف تكتب ولا تعرف تقرأ ولا تعرف أي شيء، كله الكتروني خلاص. هذا الدليل أنهم يكيدون وراهم. ولكن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من علم الله في محبة الخير والاهتداء هدى من علم الله به الإجبار والإعراض عن الحق وكله إلى نفسه إن شاء وإن شاء هداه رغما عن أنفه لما له من حكمة بس. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويأتي الله بنيانه من القواعد يخر عليهم السقف. ولا يسعون لإشقاء أنفسهم ومن اتبعهم، وينتهي الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. فأنت انتبه لنفسك فقط، اعمل أنك تكون من أهل الجنة ومن عباد الله الصالح، ولا تغتر بمظاهر الدنيا ولا بمكر أهل الدنيا ولا بتعلق أهل الدنيا بالدنيا. فيه عرض زائل، عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق لا بد أن يتحقق. هذا أمر لا بد من فهمه. ويقال إنه الشرك ساذج وبدائي، شرك الأوثان وكذا وكذا ساذج وبدائي، ولا وراه شياطين، ما هو ساذج ولا بدائي، وراه شياطين يعبدون الناس لغير الله حتى يبقون تحتهم الرئاسة، بس لأنهم همهم الدنيا ويتطورون ما يكتشفونه من وسائل. والحين شوف صار فيه، ولا في شيطان إلا في أشطرنا، ولا يجني الشيطان إلا على نفسه وعلى من اتبع. أول هو إبليس، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أنا مغنى عنكم شيء، وما أنتم بمصرخي أني كفرتم ما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. تبرأ منهم في النار. وهكذا مثل الآية الأخرى، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم السبب، انقلبت المودة عداوة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجوع للدنيا فلا تبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه النتيجة اللي وصلوا إليها، سواء كان تزيين الشركة اللي يقولونها الساذج أو بالالكترونيات والرقميات وغيرها، هي نفسها. كل زمان في وسائل وفي أساليب وفي كذا، والحق والباطل في صراع منذ خلق الله آدم عليه السلام. جند إبليس ضد الحق كل زمان ومكان. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. شيخ الرقمية هذه في تحويل المعاملات من ورقية إلى إلكترونية، كلها هي أمر ينتفعون الناس، ومن هو أمر أكبر يتضرر الناس منه. كل شيء الألعاب الإلكترونية الآن هي اللي يغزى بها الشباب، الأطفال الصغار الآن، الأطفال الصغار يغزون بهذه الألعاب الإلكترونية، حتى أن الواحد يقتل نفسه حتى يسوي كذا يسوي كذا يسوي كذا. ما تعرف الحوت الأزرق وغيره، ما تعرف الانتحار شلون انتشر في العالم، انه اذا ما جث يده على هواه قطعه، واذا ما جث ظروفه على هواه يختنق باي وسيله يقتل نفسه، واهون من شرب الماء. من اللي اقنعه بهالافكار الا هذا الشيء؟ حقيقة هذه الأزرق كل برامج تغري الناس بما يملى عليهم بس. وأنت نايم وأولادك مغديين بهم بالليل، ما يجي يطرق الباب يستأذن، لا داخل بدون إذن أصلا، ويدخل الجسم للقلب على طول، القلب والفكر على طول. الحل هذه اللجا إلى الله عز وجل، صدق اللجا إلى الله عز وجل والضراعة عينه والعناية بالشرع، ومن ذلك الأوراد الصباح والمساء وعند النوم وعند اليقظة، تورد على نفسك وعلى أهلك وعلى ذريتك، وإنك تمنع ما تستطيع من الوسائل دي وتشرف على استخدامه. إنسان ينام على الجوال يتابع برنامج جايه من الشرق ولا من الغرب وينام عليه، وإذا فتح عينيه استيقظ فتح الجوال قبل شيء، ما في ذكر ما في أي شيء، وش توقع يصير؟ هذا أمر جلل يعني. فإن الناس يلجؤون إلى الله عز وجل بالصدق ويتشاورون بينهم على ما يمكن تخفيف هذا الشر أو دفعه وتنمية الخير وتقويته، أما أنه يترك الناس بهذا الطريق ما هو صحيح. هذه ما هي بتغزوك الآن بجيوش، لا، تغزوك بوسائل خفية ناعمة جدا. ثم يسن له أنظمة تفرض على الناس، تفرض مقاصد على الناس، ويعقد له مؤتمرات دولية وكذا كذا وتفرض على الناس. والله تعالى قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم اللعنة ولا هم سوء الدار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أن يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد سبقت كلمة عباد المرسلين أنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون. الناس الآن يقومون ويخرجون ويدخلون ويطلعون ويأكلون ويشربون، همهم الدنيا، مشغولون بلا شغل حقيقي، وغافلين عن مسؤوليتهم تجاه حق الله تعالى عليهم. هذا أمر ينبغي العناية والتوطن، وهذا مما قال الله تعالى فيه: نبلوكم بالشر والخير فتنة. قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قد فتن الذين قبلهم فليعلم أن صدقوا وليعلمن الكاذبين. قالوا: من جاهد فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين. قالوا: قال الذين كفروا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وهم يحملون خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا ما أثقالهم ويسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذه سورة الحكوات، وآخرها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا أحسنت كان الله معك، اطمئن. ينبغي الناس يصير عندهم اهتمام بهذا الجانب. ولو آخر شيء وأول شيء ومع كل شيء الدعاء، الدعاء الغريق، غريق يشوف الموت ويرجو من الله بصدق أن الله ينقذه. جاء في آخر الزمان أنه ما ينفع إلا دعاء كدعاء الغريب. فهمنا؟ لأن أول شيء معرفة الخطر وأنه داهم، وإذا إنسان عرف الخطر فكر كيف ينجو ونظر في الأسباب الحقيقية للنجاة، ما هي بالوهمية. هذا أمر لا بد من الاهتمام به، ولا يفقد الإنسان أعز ما لديه في الدنيا دينه وسبب سعادته الدنيا وآخر. هذه خسارة عظيمة، خسران الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تبي تقرا؟ يلا توكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته. الآن اللي يعني من معالم الغزو الخطير عالميا وتسرب إلينا محليا، أنه التوجه إلى هدم الكيانات، هدم الدول أصلا، وهدم المؤسسات الدينية الشرعية، وهدم الأسرة، كل هذا، وإلهاء الناس بالملاهي اللي تلهيهم، أي شيء يلهيهم يلهون به، وعلى رأسها الشهوات. إن الإنسان يلهث وراء شهوته ويحتال لتحصيله وتفنن كذا، كل هذا موجود، كله مركز. وتفتيت الناس، تحويلهم من مجتمعات وكيانات ومؤسسات وأسر وكذا، وأول شيء الدين هو اللي يجعلهم أفراد، ويتحولون هالأفراد إلى عصابات إجرام أو قطيع غنم. صنف عصابات إجرام وصنف قطيع غنم. عصابات إجرام تشتغل وهذه تلهم، ولا أمان للناس في الدنيا والآخرة إلا بدين الله الحق. والله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له من أمره يسرا، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اتقوا الله ويعلمكم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في آيات كثيرة كلها تدل على سبيل النجاة، وسيلة النجاة، بس الصدق مع الله عز وجل، الصدق كان يكون صادق. والعمل على نشر دين الله الحق هذا أقوى سلة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف. وأعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. عد ثمرات التقوى في القرآن فقط وحده، اجعل هذا مشروع لك، شف النتيجة كيف. لكن يترك الحبل على الغارب والناس يسيبون ويشتغلون الناس بمصالحهم ودنياهم، وهذا هو الهم. حتى عند المقابر بالقبر، أمام القبر يتعازمون ويتكلمون بالعقار والبيع والشراء، هذا ما هو موجود. هذا موجود، يعني حتى المصيبة، مصيبة الموت ما أثرت فيهم ولا شغلتهم عنهم. اللي يجلسون ثلاثة أيام ينتظرون العزاء واجهة بس، حتى والبيع والشراء في هذه، حتى الحريم تروح تحط معرض بيته، تشتري أثاث جديد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، شو هو يصير وشو في البيت. ليش الناس يلعبون على أنفسهم؟ يستقبلون بالعزاء، ما له أصل استقبال أصلا. العزاء بالمسجد وبالشارع والمقبرة وكل محل، لكن نجلس نستقبل نثبت شخصياتنا يوم من الأيام بالعمر بس. وهذا شيء هم من خلاله تبدأ مناسبات عشاء وغداء ومدروش وحديث عام، يوم بالتقنية والتكنولوجيا، يوم بالعقار، يوم بكذا يوم كذا، ادخل عليهم شوف. ومخترعات، حتى طلعوا النساء من البيوت وخلوا لها عويل عند الجنائز بالمساجد اللي فيها مصليات جنائز، عويل صواح ظاهرة منكرة. ليش؟ يودعون الميت، تعطي زوجها القبلة الأخيرة. هذه عقول؟ هذه هذا يمثل الدين بصلة؟ هذا هدي النبوة؟ يلعبون على أنفسهم ولا يبالوا. كل يوم يطلع مخترع. دخلوا العزة وطلعوا بلا شيء. من يثبت لنا إثبات واحد أن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على هذا؟ قل كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، واليوم العشاء على فلان وباس العشاء على فلان وعلى فلان، والله عندنا ضيوف جايين من برا، تبرير يعرفونه. كلها يجاري الناس بعضهم بعض، كل مخترع يتجارون الناس فيه ولا يفكرون هو موافق للشرع ولا مخالف للشرع، من وافق أهواءهم فقط. وهي وراءه من وراءه إلهاء الناس حتى أنهم يشغلون، والثاني التزهيد في الدين، ويمكنه بعد يقال من أجل أن لا يحدث التطرف يصير تطرف المتطرفين على حساب الدين. هذا من عندهم وهم مصنوع عندهم وهم مصنوعين من برا. الجماعات الجهادية ولا كل هذه مصنوعة من برا أصلا، واللي يرأسونه منتفعون. ويحسب هذا على الدين ويحسب على العلم الشرعي وعلى منهج أهل السنة والجماعة كذب وزورا. ينبغي الناس يتفكرون، واحد يتفكر في مآله، مفاجأة الأجل، منزله في القبر وبعثه يوم القيامة ووروده على الصراط، هو يطمئن إلى نجاته ولا لا، أخذ بالأسباب ولا مضيع الأسباب، ويترك مجارات الناس اللي ما ينفعوا أنفسهم حتى ينفعونه، ويسعون في ضررها وهم بعيد. وبعضهم جنود الإبليس. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه، أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس، ولو كانت من العشيرة الأقربين شيئا لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي هذا الآية كلام رب العالمين، وهذا التفسير الحق، التفسير المأثور اللي تدل عليه نصوص القرآن العظيم ونصوص السنة النبوية صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح، هذا البرنامج الصحيح والحقيقي. الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها علما فجورها وتقواها. أقسم الله عز وجل بهذه الآيات البينة على أنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها بالإيمان والعمل الصالح، وخاب من دنسها وأخفاها وأذلها وأهانها. المعاصي والكفر والقبائح، هذا القرآن العظيم. وآخر ما نزل من القرآن العظيم قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد القيامة بعد موتكم، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم. أكثر الخلق ناسين أنفسهم ونسوا الله أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا كلام رب العالمين. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. هذا كلام رب العالمين. نعم. وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه، ولا يقبل منها أي نفس شفاعة لأحد بدون إذن الله تعالى ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب، ولا يقبل منهم ذلك، ولا هم ينصرون أي يدفع عنهم المكروه، فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع، ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار، فهذا النفي للأمر المستقل به النافع، فهذا النفي للأمر المستقبل به النافع. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة، فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله تعالى الذي يجب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له ويستعينه على عبادته. وقول الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الآيات: هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل، فقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وملئه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم، أي يولونهم ويستعملونهم سوء العذاب، أي أشده، بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية نموكم، ويستحيون نساءكم، أي فلا يقتلونهن، فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة، مستحي على وجه المنة، على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه. مستحيا على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه، يعني ما قتل لكنه مستخدم مذل. فهذا غاية الإهانة، فمن الله تعالى عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم، وفي ذلكم وهم ينظرون لتقر أعينهم وفي ذلكم أي الإنجاء بلاء، أي إحسان من ربكم عظيم، فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة. لذلك الله عز وجل ذكر هذا الإنعام على بني إسرائيل، واسمع خطبة موسى عليه السلام في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقوم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم موعودا بالنصر ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يقول: جاهدوا انشروا دينكم وأطيعوا ربكم في الجهاد من أجله. وآخرها يكون: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فرق بينه وبين قوم الفاسقين. فهو موسى يذكرهم بنعم الله عليهم، والله الذي لا إله غيره ما توجد النعم مجتمعة اليوم على وجه الأرض مثل ما توجد في البلد هذا، وحق أهل هذا، حق هذه النعم على أهل البلد أنهم يتفرغوا لعبادة الله شاكرين ذاكرين، وأن يقوموا بدين الله اللي أتى به، يعني شرع لهم هذا الدين ورتب عليه هذه النعم: اجتماع الكلمة، وحدة الصف، أمن الوطن، العلم، وجود العلماء، الثقات، الأثبات، وجود الولاية اللي تسعى مصالح الناس تكف الشر عنهم. حق الناس، حق الله على الناس أن يتفرغوا لعبادة الله، يشكروه يذكروه ويهدوا خلقه إليه جزاء هداهم الله جل وعلا. هل جزاء الإحسان للإحسان؟ فكما أحسن الله إليك أحسن. اسأل نفسك يوميا وش قدمت لدين الله، ما تشكر الله على أن هداك الله، ما ترجو من الله الثبات على دينك إن الله يتوفاك عليه تصبح من المفلحين الغانمين دنيا وآخرة. كل النعم لهذا الدين حافظ عليه. إبراهيم عليه السلام يتوسل الله عز وجل، قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إلى آخر الآية. أن تشكر الله على نعمة الله عليك، واشكر الله على الهدى وعلى الإسلام، وادع الله أن الله يثبتك على دينه ويثبت أهلك وبيتك وعيالك وذريك ونسلك على دينه، وقدم لهذا الدين شيء شكر عملي فعلي. لو تنشر فتوى لأحد أكابر العلماء الثقات، لو أنك تنشر موعظة نحد معروف، اجمع مواعظ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وفلان وفلان وانشرها بين الناس، شو اللي يمنعك؟ لكن تمسي وتصبح ما أهمك دين الله ولا أسخن إذنك على المجرى والعوام، مقصر. وشكر النعمة إن الناس يرمون بأماكن النفايات مفطحات وأطعم وكل شيء، والله لأن عازمين الناس كثير، هذا عذر ذا. تلقى النعم بالنفايات والعالم تاكل الجية في بعض البلدان. وبعدين هالأمن اللي ضارب أطنابه، وأنت تطلع من بيتك وتروح للسوق وتقضى وتروح للدوام وتنتهي الدوام وتروح للاستراحة وتجي آمن مطمئن، ما تحرس بيتك لا أنت ولا عيالك، ما تعرف فضل الله عليك هذا، ثم فضل الدولة عليك بهالأمر ذا. وأنه إذا صار أحد سوى خطوة للإجرام قبض عليه ما أخذ 24 ساعة ولا يعترف بها النعمة أصلا، ولا يتحدثون عن الناس بالمجاز، وش لنا عندهم وراهم ما أعطونا وراهم ما كذا، بس هذا حسن الناس. لكن ما يحسبون باسم أن عيالهم ما يصلون الفجر ولا يصلون العصر، وأن عيالهم يسهرون على الأجهزة وينامون عن حتى المدارس والدراسة واللي ينفعهم. وفعلا ما هي إدرى وش يسوى فيه، لأنه مبهم. اللي ما يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، واللي ما يحسن كما أحسن الله إليك ما شكر الله عز وجل الشكر الواجب عليه. والذي ما يسعى في نشر هذا الدين حتى يهدي عباد الله إليه ما قام بالذي، أنت خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، قال بلغوا عني ولو آية، قال نظر الله امرأ أن سمع مقالته وعاه فأداها كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. سبحان الله. الراهب رجل عنده قليل من العلم لكنه محب للعلم ومحب لدين الله عز وجل ورحيم بعباد الله، وفي بيته ما يملك إلا أنه يفتح الباب ويذكر من مر به في الطريق، اللي يجلس دقيقتين واللي خمس واللي عشر واللي كذا. وجعل الله ممن جاء الغلام حتى قال الناس آمنا برب الغلام. نجح ولا ما نجح الراهب؟ نجح ولا ما نجح؟ كسب. حال الغلام حسن من حسناته، حتى انه امن جليس الملك اللي رد الله اليه بصره ومات على الايمان، وحتى ان الملك نفسه امن لما انه قال الغلام افعل كذا وكذا وكذا وكذا، وقال الناس امنوا بالله، الملك امن برب الغلام. واللي حط الاخدود واحده ثانيه، اللي عذب الناس وقتل الناس بالاخدود واحد اخر يهودي. لكن ارجع للراهب مسكين مسن يقول اني رجل كبير، انك ستبتلى، فانا ابتليت فلا تدل عليه، لكن جعل الله هذا في موازينه الغلام وجليس الملك، وبعدين الناس كلهم امنوا برب الغلام في موازين، ما قاد جيوش ولا جيوش، لكن هذا اللي يملكه فتح الباب ويذكر، ذكر فإن الذكرى تنفع، سيذكرهم يخشى ويتجنبوا على شكر. من هو الآن إذا جلس في مجلس من مجالس الناس يذكرهم بنعم الله، يذكرهم بشأن أهل العلم والحاجة إليهم، يذكرهم بشأن أهل الحكم وفضلهم بعد الله عز وجل على الناس في حفظ الأمن. كم هذا من أموال ومن أجهزة ومن كذا ومن رجال ومن كذا كذا، كله الحفظ الآن. ها حدود اللي بآلاف الكيلوات، والله هو اللي نفع بالأسباب بعد ما هم، لكن هم أدوا اللي عليهم، والله نفع بالأسباب وجزاهم الله خير وأجرهم على الله مو علينا، لكن ندعو لهم بالتسليل والتوفيق. ندعو لعلماء حكامنا بالسداد والنصر والإعانة والحفظ، وإن الله ينفع بأسبابهم، ينفع بها الإسلام وأهله، وندعو العلماءنا بالتسديد والتمكين، وإن الله يمد في أعمارهم على أعمال صالحة ويمتعنا بهم بعلمهم، وندعو لكل محسن ينشر دين الله عز وجل، هذا الواجب عليه. وأهم شيء إن هن الآن مضطرين شئنا أم أبينا إن نتحصن بالأذكار، أدعية الصباح والمساء تحفظ بيقظتك، أدعية النوم واليقظة تحفظ بنومك، تدعو لأولادك وأهلك تدخلهم معك في وردك، تعيذهم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتسمي عليهم وكذا وكذا حتى يحفظهم الله لك. أما تتركهم نهي لأصدقاء السوء وأجهزة السوء ودعايات السوء وكذا وكذا، تفرط فيها وغافل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.